فتحت لهم الأبواب مفتحت لهم الأبواب مفتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا إن هذا لرزقنا وعندهم قاصرات الطرف أتراهن هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا هذا هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم أصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرير وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشجار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم أبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالما الملأ الأعلى إذ يختصمون. ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين استكبر وكان من الكافرين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. ف

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد دعين. لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر.

وما يذكرون إلا وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بنيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها